وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا درس رابردو پیشکیکی کتمان باز کرد درباره یک تاپرستی خدای تعالی و گرنگی یک تاپرستی خوی پروردگار. باز من کرد که بانگواز و دعوی همو پیغمبران صلات و سلامی خوی لسر به لسر توحید بوا کوابو همو داعیه کش دبی دعوی و بانگوازی دست پی بکات بوشی وی کواب پیغمبرانی خدا صلات و سلامی خوی لسر به دستیان پی کرد. امروش بیارمتی خدای تعالی لخزمت پیشکی کو مقدمه کی تر دبین ریخوش کرک دبی بمان بو باقی در سکانی دهاتو من انشاءالله که زیاتر لباسکانی توحید و عقیدتی بگین، زیاتر کلمات توحید و یک تاپرستی خدای تعالی دوباره اکینوا، چونکه وکو گدراوا فی الاعادت افاده دوباره کرنوی کلمات افاده و علم و زیاتری تیا خلق زیاتر سود وردگرید. خوش ويستان بياربتي خداي تعالى امروش لسر كتاب التوحيد دروين جواركان توحيد بتوانين يكيك لجواركان توحيد بتفاصيل بشي لناوي وشرحي بكين تيبقين لي. باس بكردو لخزمتان توحيد سيجورا، توحيد الربوبيات، توحيد الألوهيات، وتوحيد أسماء وصفات. أما هريك لما ندى بها الويستي بكينو وقفي بكين تابت وانين بجواني تعريف بكين وشرحي كين أو سبب جواني تيدقين كتوحيد سيجورن هر يكو طيبت من ديكي خوي هيو زياتر لباسكان تيدقيت. اگر كات ما يبدأ اسمان إن شاء الله كورت باسيكو مختصر يكدا سر جياني مؤلفي كتابة كمان محمد كوري عبد الوهاب رحمتي خوالي بي شن دقيقية لسير دادوين إن شاء الله بوي تيبقين بزاني أوبيا وصالحة رحمتي إخوائي لبي تشون دستيكر وطلبي علمه أم دعوي بلا كردوتوا للجزيرة العربية. بس كل خدمة أود من أويك واخي من دوارة أتواني كتاب التوحيد قال خوي بيني هندي معلومات إلى سري بيني سوء إسفادي لدكات. كتاب التوحيد جاري محل إعرابي كتاب برين موقع إعرابي كتابه خبره عليه خبر مرفوع لمبتدأ محذوه تقديره هذا وتهذا كتابه كتابه خبره مبتدأ كي محذوفك هذايا أري وهو مضاف توحيدي مضاف إليه إسفادي لك إن شاء الله وتهذا كتاب التوحيد كتابه خبره خبر مرفوع أي كوا مبتدأ كي ألي مبتدئك محذوف تقديره هذا وتهذا كتاب التوحيد وهو مضاف التوحيدي مضاف إليه مجرورة. ام كتاب جوانش ام برتوك جوانا شصت شش بابي لخجلتوا هموي باب عنوانا بمسائل توحيد اعتقاد بتايبتي توحيد الالوهيه كتاب وشي كتاب باب زان همو كتابك كاري كتاب مصدره مصدري كتب يكتبوا كتب فعل ماضيه يكتب فعل مضارعه كتاب كتابا وكتابه وكتبا أمانة مصادر واتا كتاب مصدر كتبية أو ماذا يش بو تيبا كاراتو لزباني عربي بو كوب وجمع زوجة لزباني عربي چونك كتاب شيك عربية أرين بمفرزيك لجيشيك لسوبايك أرين كتيبيك واتا كومالكسانيك أو كتيبيك وتريد يعني عرب أقبزانك كومالك قبيلية كوب نتوبو إيشيك ومهميك أرين تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا فلان كومال كوبنتوا كتاب مصدرة وتم مكتوب نسرة وكوب وتوا كومال حرف وكومال وشيا وات كومال بيت وكومال وشيا لكومال أوراق نسرة وتوا بوما بس كتابت كتاب مصدرة أي توحيد ديسان توحيدش مصدرة مصدر وحد يوحد توحيدا وحد فعل ماضي كيدي وهذا فرانكس فرانكس تاك وكرت اشتي بتاك زاني يوحد بتاك ازانيه توحيدا جعل شيء واحدا شتيك بتاك بزانيت او توحيدا كتاب مصدره مصدر كتب يكتبوها توحيد مصدر وحد يوحدوها اما تيبقى وكو طالب علم اسفادي لك ان شاء الله توحيد لزباني عربي بزباني خمن وتا يكتاب فرستي يكخوا فرستي عبادة أنجام دان بوي خدا للغوة عرب توحيد يعني تي أتمن مصدرك بمعنى جعل الشيء واحدا شتيك بتاك بزانيت أو توحيد كردوا إيه مش خواي رب العالمين بتاك أزانين لربوبيتي لألوهيتي لأسماء وصفاتي كواب هر إنسانيك براستي توحيد خوابك بيدا قتل موحيد توحيد يكتا فرستي يخوى فرسي للزبان شرع إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات واتا خوا بتاك بزانيت خوا تاك وبكي خوا بتاك بفرستيت اعتقاد دوابه يكذاتي مبارك مستحق عبادته بتاك بزاني لو كارنك وتايبت مندن بخويه فقط كاري خويتي إشي خويتي إتلا ربوبيتي لألوهيتي لأسماء وصفاتي إن شاء الله بتفاصيلتنا موضوع كانوا كوابو توحيد سيجورا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يكتا فرستي خدابكي لبرورد قالتي كأو خالق أو رازق أو مدبرة يكتا فرستي خواتها بي لألوهية عبادت هرشي عبادتي توهي بيك خدابك الله يا يكتا پرستی خواد به لناوکان و صفتکانی هرچی ناو هي شیوا بو خوئی هرچی صفتی شیوا بو خوئی هیچ صفتی کو هیچ ناو چی مخلوقات و کو خدانین لخوی رب العالمین ناچت او هاتو وحدانیت خوی تعالی در جیبی تو هندک لعلماء اهل سنت جماعه ده فرمون توحید دو بشه لجهتک قصگی راسته توحید ربوبیتو توحید اسماء و صفات لطرفك دا أنا بيكوا توحيد ألوهية اللي لا يكتب بيكوا سكن وأتأذن توحيد دبشة ربوبية أسماء وصفات لطرفك ألوهية لطرفك جيتر أما للراديك قصيان تواو تونك هرسك أرين بلام دوانا للايك أما يتريان للايك جيتر بلام زوربي علماء السلفي صالح من رحمتي إخوايا لبي دفر من قنجاوة بتاك تاك دايني هر يكو لجي خوي لحديتك وتعريف جيخوه بيت أما ينتواوا كتوحيد سيجورة دليل جمان بأيكوات توحيد إخوة تعالى سيجورة أو آية مباركة قرآن لسورة مريم آية الشخص بيت إخوة فرميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما پروردگار آسمان كانوا الزويو أويل نيوانية خدايا رب واتخالق دروسكر روزيدر بريوبر جيان تصرف كردن تيدا او بيوتي الرب انجا خواه فرمي پروردگاري آسمانا كانو پروردگاری زویو هرچی لبینی داهی لجنوکو انسانو ملائکو حیواناتو حشراتو همو ذی روحکان خواه پروردگاری تی اما بشکان فاعبده واصطبر لعبادته كوابو بي پرستو عبادتي بوبكا آرامش بگر لآستي عبادة كردن بخوي رب العالمين هل تعلم له سميع أما سيمينا آية أو استفهام بإنكارية أو بيودي أداتي استفهام بإنكارية كردن واتا هل تعلم له سميع آية كسك هيا هاوكو في إخوابي مثيل إخوابي نظير إخوابي نخيرنيو كوابو مادم هيت كسك وكو خوانيا لخواناتي وكو خدانيا باطل بي پرستيت رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية هل تعلم له سميا توحيد أسماء الصفات سبحان الله هرسك لو آية مباركة كوب وتوا أما بوتوني سلفي صالحة رحمة إخوان لبي لقرآن وسنة آوى قيشتنو توحيد كان بسيب شوا أما أصطو بناخيب دين عقيدة بو زيادة علم تان أول بزانن وكو علم بيتان دليم أجينا أخوي أصلينيا هندك لنسران لأديبان ألين توحيد شوار بشا توحيد حاكمية زيادة كان ألين راس أمسي توحيدها يا توحيد كتريش معنى بيوده توحيد الحاكمية بلا أما معهود نبو لي سلفي صالح سلفي صالح حاكمية يعني بتوحيد استقلالي دانا نونية واتبه دعاية توبي لي توحيد شوار بشا تنهاسي بشا حاكمية إخوة تعالىش لجي الربوبية جيبته هر بيوانده بتوحيد الربوبية توا خوش ويستن بابزانين بشي يكم توحيد شيا توحيد سي بشا بشي يكم توحيد الربوبية بزانين الربوبية يعني شي توحيد يكتاب رستي الرب بروردقار أفرمي ما موصى هو العلم والاعتقاد والاعتراف علم ببيه زان ياريد ببيه لنا خدلته وبتسبيت بالزبانة اعتراف بكيت كوابو إيمان أويل دل بتسبيه بالزبان بيلي بكذا وكان عملي في بكيت توحيد الربوبية هو العلم والاعتقاد والاعتراف زاني يريد ببيه باورد وابيه بالزبان اعتراف بكي بأن للكون خالقا واحدا ومالكا واحدا كأم قردونك تدبيني يقدر سكري هي يك خاوني شهيا هو الله عز وجل أو شخوي برودقارة وأنه وحده المنفرد في هذا العالم بالخلق وأنواع التدبير والتصرف هر خوي تعالى خوشي لم جهان قردنا خالقة هم تصرف لكون دا خواديه نوديبات كسيتر شريك إخواني يارمتي داري خوي تعالى نيا وقوتي من الإيجاد والإعدام لهنا نبوني دروس كلاوكاني لنا ناوبردني والرزق والإحياء والإماتة كرزق همويدات همويد جيني هموش دمرينيت والإعزاز والإذلال كي عزة داركا وكي سر برزكا وكي سر شركا وزليلكا والتولية والعزل بشتواني كيبكا كيش برلابكا وكيش بإهمال بكات والهداية والإضلال كي هداية بدا كي قمرابكات أما همويد بدا سيخوة تعالايا والإسعاد والإشقاء شيء خوش بختك شيء رسوابك والخفض والرفع شيء برزوك سمعو بلو باي بداتي وشيء جداب زينيت والعطاء والمنع بكي ببخشيت لكي منع بكات والوصل والقطع بيوي كي بكسي ترشاد بكا وبيجيني شيء ليقداب برينيت والضر والنفع زيان لكي بدا قازانت بكي ببخشيت والإفقار والإغناء هركس هجارك هركس دولمنتك والمرض والشفاء شي نخوش بك وشي شفاء بدات امانه همي بيوندي هيا ببير باور وتوحيد الربوبيه وترب امانيه وارسال البلاء وكشفه بلا مصيبه ان يريت هرخوش الى دبات والنصر والهزيمه كيسر بخات وشي بدورين وكيسر شربك وتقلب الدول ومداوله الايام بين الناس قراني الدنيا أمر أول بانوية باني لكيدو جيروة أمر أول حياة باني دولي نامينية أأمانة همو بدست إخوايا والمطر والجدب باران بارين وشكصاري إلى غير ذلك من أنواع التصرف والتدبير اوهم تصرف تدبير بري وبردنو كار لغردون فقط ايش اخوي رب العالمين تنهى ايش اخوي تعالى شريكني اخوي رب العالمين لا يتصرف في ملكه سواه لمرك اخوي رب العالمين كاستصرفنا كات غير اخوي استبو من ذلك بيت كسان هن لنا امته شريك ابو اخوه قرده لتوحيد ربوبيتي اجان الاخوانيه افرميت تصرفنا كالقردون لملك اخوه غير اخوي ليس له شريك في الملك لم ملكيتيه لخلق ارض واسوان كالاخوه شريكينيه لا راد لامره هر فرماني اخوه فربوبيتي كسنات وان ردي بكاتوا ولا معقب لحكمه كسنات وان فيش حكم اخوه تعالى بقريو يان برفرش حكم اخوه بداتوا ولا مضاد له كسنات وانية مضادات إخوابك أو هاوشي تعالبك أو دجاهات إخوة رب العالمين بكات ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته هيتش كسكنية منازعات إخوة تعالبك لأنه صفاتك عن إخوة رب العالمين يدبر أبر عباده وحده بتنها خوي أمري قردون دبات الريوة موضوع كمان زول ريجة بلان بمختصر مفيد أريم يكتا برستي إخوة تعالى للربوبيات واتا الخالق والرازق والمدبر درسكر روزيدر بريو برديني جيان قردون بتاقي تناخوي أما عقيدو برباوري أهل السنة الجماعية دا بيها مكسك شوابيت ما شباب زاني أم توحيدة أو عرباني كالقل بيغمري إخوة دا جيان صلى الله عليه وسلم إخوة لسربية بيغمري إخوة بان جياني كربو توحيد باوري من جوار توحيدة هبو بري زوربي مشركان كعلم زوربي مشركان قناعتي أنوابه كخوا خالقه خوا بديه نرى خوا تعالى رازق خوا تعالى قردون دبات الروا بلان بمجورة توحيدنا بني إسلام شو جاءوا أمره فطرية هرب فطرة إنسان دزاني خوا خالق ورازق ومدبرة أو آزاي تينية أو آزاي إنسان بتوعي توحيد ألوهية خوا بواحد أحد بزاني أمان قرنجا بلان توحيد ربوبية مشركان عرب زوربي زوريان اعتراف ذكر قناعتي أنا بوها وابو لقل أو اعتراف اعتقادشا نبل بإسلام حساب إسلامي مناكرة بو لبر أو كسيبي بري من مسلم باورم بوحداني تخواهيا كخوا خالق ورازق ومدبرة مسلماني تواهم نخير ما بيتي بزين لألوهية شون لأسماء وصفات شونا أألا بيكدر لك امتحان شونك في غمران هاتون زياتر توحيد ألوهية أم الله كله تواه توحيد ربوبية لقل فترة قنجيت خوي تعالى دفرميت أي محمد صلى الله عليه وسلم قل من يرزقكم من السماء والأرض ببرس أي محمد لو عرباني دولي بشتي خوت كتجاتي أكن كباورت فينا كنت رسولي خوي ليان ببرس من يرزقكم من السماء والأرض كي روزي إيو دادا كي رزقتان دادا لأرض وآسمان كي بارن دبارن لآسمان وكي كشتوكال وبروبوم دارك على الزيبوتان أما برسالي كم برسالي دوم أما يملك السمع والأبصار چی اوی کردو با خوانی چاو جو کانتان چه مالکو خوانی چاو جوی ایوی چی دایوتی بدن امدو نعمت گوری که همون روش ایشی اسفادی دکن پرسیاری سیم و من یخرج الحی من المیت آیا چه لشتی مردو زندو درکات واتا لحیل ککان لنطفکان زندور درستکات و یخرج المیت من الحی لشتی زندو مردو درکات واتا بالداركان هيك دركات اما جوري تفسيره كيدي تفسيره كيدر لبياوي ايماندار كزندوا رولي دبير الله بباوره يان لبياوي مردو بباوره كوري دبي كره مسلمانه امانه كيدي هينو ديبات امهمو برسياره اخيرا ومن يدبر الامر بيان بلي شي تدبير امر دكا شي گردون دبات ريو باو باران وسرما وگرما وشك صاري كيدي هينو ديبا امانه فسيقولون الله لولا أنت على إخوة أما نقول شيء إشي إخويا إشي آلهة كان إيمانية فقل أفلا تتقون كوابو بوتي إخوانا برسم إيوة أزعنا أما هم بدست إخوة تعالى شون إخوة رب العالمين للربوبية شريكينية لخلق رزق تدبير تصرف شريكينية بتنهاهم هنا وتدي أبي بجزان بتنيش بتنها خوي مستحق بعبادة برسم أفلا تتقون أي بوتي تقوى إخوانا كان توحيد رب الألوهية تم خوي تعالى توانية أم آيات سورة يونس آيات السويق وسيدو آيات قريق زورن درباري أنباسانا بلام أم آيات كفاية بنا إن شاء الله تعالى بلام أوتان في دلين بداخي كيزور قرانوا لأنه أم مسلماني إما كانتساب أكنبو إسلام وأهل قبلين خلقاني والمانتي قناعة نوايا كفلان ولي فرانا بياو خدا وعبد صالح لجردون كوني خوات تصرفكات أو اعتقادك هي لليكم الكسانك كباورين بأقطاب الأربعة هي كشوار قطبهن شوار كسهن لكونا ولي خوي تعالى استغفر الله لنا شريك إخوان أمانة يشجع مسؤولي بايا أو كان عيد بارانا أو عيد أو أما عيد أويا للربوبية سبحان الله شريك يا أخوي تعالى قرا داوة أما شريك أكبر لتوحيد ربوبيتش أو عرب جاهل نجارا قناعة وأنا بكوا خويت على شريكه إلا خلق ورزق وتدبير إلا كم يقل الدهر كان أو أيان قلت هرخ خوانية أو اعتبار مناكري بلام زور بي زور إني مشركين عرب قناعة وأنا بك أخوة خالق ورزق ومدبيرة بلام كسانك أو أهل قبلة بن مسلمان بحساب خويان بلين خويت على كسانك هي بشريك لأولياء ولا أقطاب كانوا لصالحين تصرفك ونكان ألين أميان أتواني خرج بمرينيت زندوشي كاتوا أو زورك دائما بسودان دائما فلانا بياوي قورو بياوي عبي صالح بيني من فلان كاسي سر بري كوشتي مرت دوائي زندوك دوا إيهو شركي أكبرة بس خواه خلق أبريني خواه زندوك دكاتوا شون قناعة دوائي بشريك خلق بمرينيت قصدي كوشتين جاي بلان زندوك كاتوا بمرين زندوك كاتوا أما شركي أكبرة ياخد بلين فلانا كاس رزق من دادات فلانا كاس رزقي من زيادة كان يعني فلانا كاس أو ذرية أبخشي أو أولاد أبخشي بمان عقيدي للأمانية أو عقيدي للأمان كوا فلانا مرقد فلانا شخص فلانا بياو قولة فلانا ولي خاص وتايبد من دبو إنساني نزوك بروت دياري قوركي من دار دبخشيت رازق واتا رازق أولاد دات يعني فلانا كالشافية بونا خوشي كان والعياذ بالله أما شرك أكبر أما بي كافر بي أم عقيدة عقيدة شرك وكفرة عربي جاهل زو أو عقيدة النبو ياخذ قناعة أنوايا فلانا ولي ده صلاة هي بارم بارينت من يخون فيهم ليبودلين فلانة بياو فلانة سيد أما ده قورية ده توانت بارم بارينت يعني فلانة كس كاتك بباراني بو وشك صاليبو بران ببارين ولي بران باران مانو باران بان ببارين باران بارينت يو إيش إخوة تعالى كتو قناعة وابو غير إخوة أوي بدستا شريك بو إخوة دانا واتا كسك برد الرزي إخوة لصفتك خدائي كتايبت من ده بخوة تعالى يعني صفتك فعلك خاصيتك كخاصي خوابيو تايب من دي خوابي تو بشي كي بدي بكسي كدر وات حسابي او كسكر وكو اله كرد بشريك اخوا هاو شوي اخوا تعالى شريك اخوا او كفر اكبر شرك اكبر يعني فلان ولي بادر اتواني بار وانا بكات فلان با باب دس فلان شيخ فلان بياغوريا يعني فلان قطب فلان ولي عالمي غيبه زانه برانبر نديالكان هرچيك لروه بردوري داوو او كلا مستقبل برو روديت فلانه بيو عالم ديزاني فلانه شيخ ديزانيت اما الشركه علمي غيب خاصه بخوي تعالى تايبند من ده بخواوا تو كسي كي تشريكي لو صفته وات بشيكي حقي خوا دبي كبشيك لحقي خوا دبي كذب شريكي خوي رب العالمين اي تو لا اله الا الله وأتم معبودي حقني تنها أخوانا بيت تو شون دري غيري خوي تعالى خالقة يا رازقة يا باران دبارني يا شفاينا خوشي أيدا يا من دال دات يا عمر مزيادك يا بركتك هذا مال مو أمانة شريك أكبرا أبي بري خوتي من بري برزكنا جاء أما كرتباس يكبو لسربي رباورو عقيدي الربوبية بمختصر كير الرب وتخالق رازق مدبر دبيتو قناعتي تواود وابي كخوي تعالى أم صفتانه من دو تايبت من بخوة تعالى أما توحيد ربوبيت بو لدرسكين دهاتو إن شاء الله باسي توحيدي الألوهية وأسماء وصفاتك إن شاء الله بيشوي توابين سن دقيقه إن شاء الله لجياني أو بياو برزا أبينو بابي خوين بزان بياو كيبوا خاواني كتب كمان محمد كوري عبد الوهابة بوي بيناسن هموتان شعالمي بوا أم بياو برزا ناوي محمد كري عبد الوهاب كري سليماني الوهيبي التميمي لصار هزار صد بانزا لقندي عويني لدائق بوا واتا سيصد شانزا صار فيه إساق لدائق بوا صار هزار صد بانزا كوتي لوي قوربو أبيا وبرزا باوكي قاضي ودادوري أو ديخوين بوا بابيريكيك بولا عالم قوركاني نجد واتا أما باباو بابيرو پشت او پشت عالم و خواناز بونا که گوره بو پیش او بگاته ده سالان قرآن حفظ کرد قرآن لصنجي حفظ كرها مويلة بركرد بيش او يدس علي تواوكات كوتا فيربوني علمو بداي علم الرشد يكام جارتشو للاي باوكي خيوناي فيركو مرع علم شرعيبو انجا كاتوزي تشو هرزكار بقوربو تشو بو إحساء هاد بو بصراي خمان انجا تشو بو حجاز انجا تشو بو قرايبو نجدي خوان فيركو مرع علمو آداب شرعي جوانبو تسكر بتفسير انجا فقه انجا عقائد كبرش جواني خوانايو بوبا طالب علم كيزور بريز تسكر بدعو بانقواز لناو ولاتي خوان ومنطقي خوان أقلو جيغي خوي برا برزا كانم خوي رب العالمين باريخيدي خصدستيو إسفاديكي زوري بخلقيان بلام أول بزانن أم بياوش دجمني بو بيابو چون بو بيغمران دجمن بيابو دجمنان بزانن بياوك عالميك برو دين ديت خلق إسفادي لدكات طعني دكن چون بو بيغمري خوان انده قد شيت شاعر كاهن مفتون مجنون أمشتانا بو خلقي اللي يدور خنوا بو همو دعاة تاقيا مساعة أهلي باطل بروباكت دبلاوة كنوا نابي إما قناعة ما نوابك أم بروباكت صحيحة دبي إهمالي كين وقناعة فينا كين بلام كسان يكش بناوي أهلي علم بلام ديال اعتقاد ينفاق نبوا برامبري وسطان رخنيان ليقرد تا حصار خصة سريو قشار خصة سريو زور أزيت ياندا ناتشار ينكرد جيكي خوي بجيبيلت او جيكي خوي بجيبيلت بروات بودرعيه لصالي هزارو صدو بنجاو حوت لو لعوين دريان كرت او كانت عمري سردو صالبو درب دريان كرت روشت شو بودرعيه او شلا نزيك رياضة كفايتختي السعودي إساكية دعوي خواي تعالي ديسان قيان بوخرك منطقية نترسا وكورينا دا لولاتي خمنا اتوانم استديرا اتوانم ديني خواي ببردامي كتونك علمي بيا بله بانجی عمراو پیاوچاکانو عالمانو رشتبکانو منطقه کرد خلقی که زور بر ریز و تقدیر پیشوازیانه کرد هیچی لوانا محمدی کروی سعود بو امیری درعیه بو پیشوازیانه کرد و زور تأییدی کرد فرموی علم و دعوالتو و سلطان و قوت لمنو محمدی کروی عبدالوهاب بی عجی داپی کوا بی یکوا ام دین خواه رب العالمین سرخنو برو اسلامو برو دین دالی خلا بگیرندو بله برای برزگان دعوی تشنی کرد لهمود زری عربی ما شاء الله تشنی کرد و خلق برای دین هات خلق استفاده علم کی کرد چون براسی عالم بو ای کاتیک بختانی بوده که دارن اما وهابیه خسیکی ناو کرد واری خو من نه عربیش دارن اما وهابی کنن ام بختان بوم پیام هریم بستوا کیاری بذوی انگلیز انگلیز کان او کاتیک هاتن بو داغی کردنی شرق الاوسط ام پیام جنگاورا ام پیاو برزا جيشي کی مصالحی هبو کومر موحدی چاګه غریبو ویسان انګلیز ولاتکان داجیر کن نیشت بربرکانی دغران کردو شر او کشتاری دغران کرد او کو جهاد دغران کرد اتر بوختان بو کرد لری علماء سو او انسان خرافه وا بوختان بو برن ام وهابیه وهابیه خوینای محمده محمدی کری عبدالوهاب باو چی برین عبدالوهاب تو بو ته محمدی ودين برين محمدي ألين جال أنا أمت في خمرنا خلا خوش شوية بابرين وهابي سر اللي خلق شيوانو أم وهابي وهابي كوتناوا أم قصانك دي خوينا وهموي القرآن والسنة نسراوي جستي أوبيا والصالحيو خدعة فيك يا ربي أتر أودي عيام ويكردو كوالا برتاو إماش ناشرين يعني كرد بلام استئذان إن تبيا يبوا قناعت من ويا بختان يكربو في خمر من نقل خوش يوصلان دي عيام ويكردو تان عايشي خيزان جزينا كرا أي ما قناعت غين شون استكساني هن خلافا قناعة نوايا كوا ملتي إما كافرة آية إما كافرين هندي للشوفيني هن أرين كرد كافر ودينينية أبي إما بقصير بكين ببختان نخير بختان باور بوش ناكينو باور ببختانش ناكين كبو بيغمر كرا باور ببختانش ناكين كبو بأم محمد يكتور عبدالهاب كرا أما دعاية ودجمنان إخوة تعالوا دعاية وذكر بل أم بيا وفاتي كرت تقريبا صالي هزارو دوسطو ششي كوتي وفاتي كرت واتا دوسطو بسبيان صافي جساك وفاتي كردوا كاتي وفاتي كرت عمري 8 نوت ويك صالبو خير رب العالمين اي مشؤوب بهالشات كاو لقناها كاني خوش بيه كومر مؤلفاتي بو ايما بزيشتو اسفادي لكين ايك شي لوان ام كتبك دي اخوانين كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باشا كتاب كشف الشبهات انجا مختصر السيري في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم انجا مختصر زاد المعاد انجا مسائل الجاهلية كومر فتاواهي وكومر قصي جواني هي لسر دين براستي بيخوني توا اوسا تامي ايمانك تامي دينك براستي لك كاكلي دينوا الأصل دين كانوا نسيني كردوبو إسلامتي أو كأم باسنا إمد خلينو نسرى وجزتي أو بياويو أو بيا صالحش خدا عفوك ولي راضي بيا لقرآن هي خوي تعالى